اللهم صل على أشرف المرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأمس في آية ولله جل وعلا فمن كان في أنفسهم عظام لكل مكتب ما كان حديثا يثار، ولكن تصديق الذي بين يديه وتصوير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقصص القرآن ما جعلت إلا العبرة تذكرة، نتذكر من هذه القصص نتعلم منها وما كان مع أنبياء الله جل وعلا وما حدث لهم، أو كي تذكر تكون في كتاب الله جل وعلا فيها من العبر والآيات ما فيها. هذه القصة شرحناها في شيخ العرش عليه الصلاة والسلام، هي قصة أصحاب الكهف، فيها أيضا من العبر والفوائد الكثير. فهؤلاء الفتية الله أعلم بعلمهم كما قال ربنا جل وعلا، ولبثوا في كهف، وسميت سورة الكهف باسم هؤلاء الفتية. طلبوا بلد كانت تدعو غير الله جل وعلا وتعبد غير الله جل وعلا، وربنا على قلوبهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. الفتية دي بس هم شهدوا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وخرجوا في ديارهم وفي بلادهم موحدين الله جل وعلا، ودخلوا الكهف في جبل وظلوا فيه سنين عدة. قيل أنهم كما قال الله جل وعلا لبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9، يعني 309، ظلوا في هذا الجبل هذه السنين الكثيرة. وما قاموا إلا بعد هذه المدة جعلها الله جل وعلا لهذا. وأيضا شرف الصحبة، فمن الذي كان معهم؟ كلب ذكر معهم لأنه كان يصاحبهم. فأنت شوف ناس صالحين ماشيين، ماشي معهم كلب، فبصحبة هذا الكلب لهم شرف هذا الكلب، وكانهم باسط ذراعيه بنصير كان على الكلب. حتى العلماء قالوا ايه؟ ما ينفعش الكهف الكلب ولا يتنجس، ما ينفعش يخش المسجد او ما ينفعش يكون معاك في البيت او المكان. خلوا هذه الايه، الكلب كان فين؟ بره الكهف مش جوه الكهف. ايضا من الدروس والعبر في هذه الصور او في هذه القصه، قصه اصحاب الكهف وهؤلاء الفتية الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد انه رب السماوات ورب الارض. بعد كده كان ايه؟ قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المشركين اصلا جاءوا عند اليهود يسالوا النبي الله جل وعلا بثلاث اسئله، عن فدية ذهبوا في البلاد ولم يعودوا الا بعد سنين، وعن رجل طاف الارض وهو ذو قرنين في اخر هذه الصوره، وعن الروح. فامتلت هذه الصوره جواب لهؤلاء المشركين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ايه عايزين يزعزعوا أمام قومه وأمام قريش. فنضعف ونتعلم من قصص القرآن فيها من العبر فيها من العبار. أنت كنت تقرأ القرآن دي تتدبر وتقرأ معاني هذه الكلمات وتفسير هذه الآيات، ما تبقاش تقرأ كده وخلاص، لأن تدبر عليه أجر عظيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة الكهف أيضا من قرأها بين الجمعتين أضاء الله له به، يعني إيه؟ من السنة الواحد يقرأ إيه؟ سورة الكهف. وفي خلاف بقى يقرأها يوم كذا نهار يوم الجمعة أو ليلة الجمعة في النهار، ولكن على ما قرأت وسمعت من أوجع أن تقرأها بعد الفجر دلوقتي. بعض العلماء قالوا إيه؟ بعد أذان المغرب يوم الجمعة، لأن في إحنا دلوقتي فين؟ يوم الخميس ولا الجمعة؟ يعني الجمعة صح في كام؟ في أي كام؟ في خمس ليال؟ خمس ونص على إيه؟ صلينا المغرب انت عايز تصلي الجمعه؟ جمعه لا ما تصليش 10 ساعات. المغرب انت عايز الجمعه؟ لا الجمعه الجمعه جاء ليل الجمعه. جاء ليل الجمعه لا المغرب انت عايز الجمعه. العلماء اختلفوا بقى في سوره الكهف، هل تقرا ليله الجمعه ويوم اللي هو النهار ولا النهار بس؟ ولكن والله اعلم ارجع ان تقرا في النهار بس بعد الفجر لايه؟ لاذان المغرب. يعني نحاول كده ناخد السنه دي كل يوم كده جمعه ان شاء الله نقرا السوره دي. كان يفعل رسول الله